ومن أجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل حصول البركة لمن جاء وزارها وحل فيها. وقد حث صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين أنه إذا فتحت الأمصار تناول الناس الدعوة إلى السفر إلى كثير من البلدان رجاء رخاء العيش وحصول المأمول. ومع ذلك يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وحث صلى الله عليه وسلم الناس على المقام فيها والعيش فيها والموت فيها، حيث إنه صلى الله عليه وسلم وعد بأن يشفع لمن مات فيها ولمن عاش فيها إلى أن يموت، يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا ما صبر على حرها وبردها ولأوائها وشدتها، لأنه لا يخرجه منها إلا المحبة لها ومحبة المقام فيها والرغبة في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام بشر الأنصار برغبته في المقام بها، حيث قال عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم، وقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، يعني المدينة. فبين عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث فضلها ومكانتها، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك حيث قال جل من قائل: والذين تبوأوا الدار حيث قال جل من قائل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه ثلاث آيات نزلت تبين فضل من عاش في هذه المدينة وأقام بها وآمن بالله جل وعلا واتبع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك ذكر أهل العلم في كتبهم وخاصة علماء الحديث فضل هذه المدينة وفضل الإقامة فيها وفضل الصلاة في مسجدها وفضل الحياة فيها وفضل الممات فيها، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حا قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد. أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي بمثلي ما دعا به إبراهيم، يعني قال بمثلي ما دعا به إبراهيم، وفي بعض الروايات بضعف ما دعا به إبراهيم. نعم. وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم، فدلت رواية الدراوردي وغيره على أن المطلوب في دعائه صلى الله عليه وسلم مضاعفة الثواب والأجر والبركة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المدينة حرمها الله سبحانه وتعالى كما حرم مكة لأن بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام، وحرم المدينة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وافق هذا التحريم يعني تحريما كونيا يوم أن خلق الله السماوات والأرض حكم الله تعالى بتحريمهما، لكنه إنما أظهر هذا التحريم بسبب هذا الدعاء، فصادف دعاء إبراهيم في مكة يوم أن بعثه الله سبحانه وتعالى، وصادف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ونلاحظ هنا أن التحريم جاء بين لابتيها أي لابتي المدينة التي ظهرت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت في أيامه. ومن المعلوم أن في المدينة حدثت الحرة ووقعت اللابة، خاصة اللابة من الناحية الشرقية حدثت مرتين. المرة الأولى كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي قصدها عليه الصلاة والسلام بأن الله حرم المدينة إليها. أما المرة الثانية فإن هذه اللابة إنما ظهرت بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعد موته، حيث حدثت في سنة 650 من الهجرة. وهذه اللابة ليست هي علامة التحريم، علامة المكان الذي حرم الله سبحانه وتعالى المدينة إليه، لأنها طارئة ولأنها حادثة. فالعبرة باللابة التي كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. هناك لابة شرقية ولابة غربية. اللابة الغربية باقية كما هي، ما تغيرت، وإنما التغير الذي حدث في اللابة الشرقية. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني، إن شئت أقرأتكه. قال: فسكت مروان ثم قال: قد سمعت بعض ذلك. هذا الحديث دار حواره بين رافع بن خديج رضي الله عنه الصحابي الأنصاري وبين مروان بن الحكم، ولعله لما كان أميرا على المدينة، فقام وحدث الناس وبين لهم فضل مكة وبين لهم حرمتها وبين لهم مكانتها ومضاعفة ثواب الصلاة فيها وغيرها، ولم يتكلم عن المدينة بشيء. فأحس رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن مروان غمط المدينة حقها، وأنه كان من المناسب له أن يذكر فضائلها كما ذكر فضائل مكة، لأن لكل منهما فضائل الله سبحانه وتعالى خصها أو خصهما بها. ولما لم يذكر ذلك نبهه وعلمه، نبهه وأشار إليه وطلب منه أن يبين ذلك، وأن الأنسب له أن لا يسكت ويخفي هذه الفضائل. ومروان رحمه الله لما نبه إلى ذلك قال إنه يعني قد سمع شيئا من هذه الفضائل، ولم يعتذر بأنه لا يعرفها أو أنه يعني نسيها أو أنه لم يجد مجالا لذكرها، وإنما سكت. فنبهه رافع بن خديج رضي الله عنه إلى ما كان ينبغي أن يذكره ولا يكتمه، وأكد له أن هذه الفضائل كان قد كتبها رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم في أديم، يعني في جلد خولاني، يعني منسوب إلى خولان وهي من مدن اليمن، ولعلها كانت تصنع هذه الجلود خاصة ليكتب الناس عليها، فاختارها رافع بن خديج وكتب فيها فضائل المدينة وبين فيها مكانتها ومنزلتها، وحفظ ذلك عنده في هذا السجل الذي كتبه، وأخبره بأنه على استعداد أن يقرأه عليه ليقف على فضائل المدينة، والله أعلم. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي الذي هو أبو أحمد. نعم. قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها يقطع عضاهها عضاهها عضاهها ولا عضاهها عضاهها بكسر العين نعم بكسر العين عضاهها يعني المراد به نعم. حشائشها أيوه. الحشائش نعم. الرطبة نعم ولا يصاد صيدها ولا يصاد صيدها يعني الصيد الذي في داخلها نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يعني خير لهم في مقامهم وحياتهم ومعيشتهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة أي لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها وحرها إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة وهذا من أعظم الأدلة التي تبين يعني تبين مشروعية البقاء والسكنى فيها مدة الحياة إلى الموات نعم قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد بأهل المدينة سوء فإن الله سبحانه وتعالى يهلكه ويذيبه كما يذاب الملح إن وضع في الماء وإذا وضع في النار الرصاص وهو وعيد منه صلى الله عليه وسلم ينبغي للإنسان أن يتجنبه إذا أراد أن يقيم بالمدينة ويعيش بها وأن لا يمس أهلها ولا يلحق بهم سوءا نعم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال الملك بن عمرو نعم ما هو شيخ العقدي لا قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه لما يعني أنه لما قطع فيها الشجر عاقبه يعني سلبه يعني أخذ ملابسه وما عنده من عتاد وهذه عقوبة من يصطاد أو يقطع الشجرة في حرم المدينة بخلاف مكة فإن من يقطع الشجرة فيها أو يصيد الصيد فإنه عليه أن يذبح مقابل ذلك ما ما جاء أو ما يوافقه من النعم، كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، بمعنى يخبطه يعني يضرب عليه حتى يسقط. نعم. فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم، لأنه عمل بما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن من قطع شجرا أو صاد صيدا في حرم المدينة ووجدوه فليسلبوه، يعني يأخذوا سلبه. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يعقوب وقتيبة بن سعيد وابن جبير جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، نعم، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذا الحديث جاء فيه بيان فضائل من فضائل المدينة، ومن أبرزها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خارج المدينة في سفر ثم قدمها فإذا لاح له أحد هش وفرح وقال هذه العبارة هذا جبل يحبنا ونحبه، لأنه يذكر الإنسان بالمدينة ويذكره بهذه المدينة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة تحبنا مكة أو أشد. فلما كان جبل أحد أحد العلامات البارزة الواضحة التي تبين المدينة كان صلى الله عليه وسلم يحبه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه حرم المدينة ما بين جبليها، والمراد بالجبلين هنا يعني كما جاء في رواية أخرى أنه عائر وثور، أو أنه عير وثور، وهذان الجبلان يقعان في غرب المدينة من الناحية الجنوبية ومن الناحية الشمالية، وهما طرفا حرم المدينة، والظاهر أنهما يدخلان يعني في حدود الحرم ولا يتعارض هذا مع اللابتين، لأن اللابتين هما حد الحرم من الناحية الغربية والناحية الشرقية، والجبلان وهما عير وثور من الناحية الشمالية ومن الناحية الجنوبية، فهي حدود يكمل بعضها بعضا. ولعلها أيضا تتوافق مع ما جاء من أن حرم المدينة بريد في بريد، حيث يمثل هذا الجانبين الشرقي والغربي أو الشمالي والجنوبي. ثور جهة الجنوب شو؟ جبل ثور جهة الجنوب، جبل ثور في الناحية الشمالية. يذكره المؤرخون أنه الآن يقع في المنطقة التي تسمى بمنطقة الخليل، قريبا من مصلحة المياه، فهو يقع خلف جبل أحد من الناحية الشمالية، وعير في الجنوب الشمالية الشرقية، خلف جبل أحد جبيل يقال إنه أحمر يقع في هذه المنطقة اسمه جبل ثور. وأما جبل عير فهو من الناحية الجنوبية يقع قريبا من الميقات، من مسجد الميقات من الناحية الجنوبية جبل أسود يسمى بعير، هذا حدودها من الناحية الشمالية والجنوبية. والله أعلم. نعم. قال وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ عن عمرو ابن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال إني أحرم ما بين لابتيها. نعم. وتكرر التعريف التحريم بلفظ ما بين اللابتين، واللابتين كما ذكرت لكم لابة شرقية ولابة غربية. أما اللابة الغربية فهي التي على حدود وادي العقيق، وأما اللابة الشرقية فهي التي من الناحية الشرقية وكانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا. قال ثم قال لي هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا جاء من أحدث فيها حدثا، وفي بعض الروايات من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كل ذلك تنفيرا للناس عن أن يحدثوا فيها أو أن يعصوا الله فيها أو أن يبتدعوا فيها من البدع التي نهى عنها الإسلام، فإنها يعني يبوء بها من يفعل ذلك بأن تحل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. قال لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه توبة ولا يقبل منه فداء، بل لا بد أن يذيقه العذاب على ما أحدث. نعم. قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، هي حرام لا يقتلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معنى يقتلى خلاها يعني يقطع شوكها وحشائشها، كما مر بنا في درس البارحة أن الخلا إن كانت مقصورة فالمراد بها الرطب، وإن كانت ممدودة فالمراد بها اليابس. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. نعم. أما المكيال فهو أعم، وأما الصاع والمد فهو نوع من أنواع المكائيل. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يبارك الله لهم في مكائيلهم التي يستخدمونها لكيل الأشياء أو وزنها. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم بأن يضاعف الله البركة لأهل المدينة بضعف ما وضعه لأهل مكة من البركة، حيث استجاب الله دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى مجيب دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، يعني فيها أسنان الإبل التي تجب فيها الزكاة أو تخرج عند الزكاة. مثلا في 25 من الإبل بنت مخاض، وفي 31 بنت لبون، وفي 61 حقة، وهكذا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أسنان الإبل التي تخرج للزكاة، كما أنه سمى الجراحات، يعني ما يقع من خصومة بين الناس، مثلا في الإصبع 10 من الإبل، وفي الإصبعين 20 من الإبل، وهكذا في بقية الجراحات كالمأمومة وغيرها مما تجب فيه الأعداد من الإبل المعينة. هذه كتبها علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة ليحتكم إليها متى احتيج إليها. نعم. وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ولا ذمة ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم، يعني وهذه الزيادة التي جاءت في مسألة من ادعى إلى غير أبيه ليست في حديث زهير بن حرب. نعم. ولم يذكر ما بعده، وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه. نعم، يعني أن الصحيفة معلقة في قراب سيف علي رضي الله عنه. قال وحدثنا علي بن حجن السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره، وزاد في الحديث فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لو معنى من أخفر مسلما يعني من أهدر ذمته وخانه ولم يقبل عهده نقض عهده فإنه يستوجب لعنة الله سبحانه وتعالى. نعم. وزاد في الحديث فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. نعم، انتهى الوقت. زيد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.